وأذب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. ليشهدوا ما في عملهم.

قلوبهم والصابرين والصابرين على ما لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ولا دماء كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين قبل وفي هذا ليكون صدق الله.